قال المصنف رحمه الله تعالى: اخبرنا الميموني قال حدثنا سمي قال حدثنا اسماعيل عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الزوار العدوي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الحياء لا ياتي الا بخير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال المصنف يورد الروايات في بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ففي هذا الحديث الثناء على الحياء، وهو من الأخلاق الإيمانية الفاضلة. وقد ورد مدح الحياء في أكثر من حديث، ومنه ما تقدم في بعض الروايات أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء هو خلق قلبي يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لا يأتي إلا بخير، في رواية: الحياء كله خير. وقد كان سلف الأمة يعظمون هذه الأحاديث. قد جاء في بعض الأخبار أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال الرجل: من هو منه؟ يعني أن الحياء قد يأتي بخير وقد يمنع من الخير، أو كما قال الرجل. فهجره ذلك الصحابي وقال: لا أضلني وإياك سقط، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: من هو منه؟ وهذا مما يدل على تعظيم السلف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذه الرواية أيضا في ثناء على الحياء وأنه شعبة من شعب الإيمان، وهذا فيه دلالة على أن الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، ومنها ما هو ما هي من أعمال القلوب كالحياء والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشية، فهذه كلها أعمال قلبية وهي من شعب الإيمان القلبية. ومنها ما هو من الشعب الظاهرة كالأفعال الظاهرة التي تقوم بالجوارح. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حديث بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. نعم، هذه في الأثار عن السلف في بيان زيادة الإيمان ونقصانه، أثر الأول عن أبي هريرة والأثر الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنهما. وقد كثرت الأثار عن الصحابة والسلف في زيادة الإيمان، في تقرير زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا فيه رد على المهجئة، لأن المرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، يقولون هو شيء في القلب لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد. وأما أهل السنة فيقولون إن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، ليس شيء واحد. وهذا الذي خالف فيه أهل السنة عامة من خالف في هذا الباب، فإن المخالفين من الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا، ثم بعد ذلك اختلفوا. إذا جاء من العمل، إذا ما قام في العبد من المعاصي فهل يذهب بالإيمان؟ فمنهم من قال يذهب به بالكلية كما قال الخوارج، وكذلك المعتزلة وافقوهم على هذا القول وإن خالفوهم في اللفظ، فقالوا إذا أتى بشيء من الذنوب ذهب بإيمانه بالكلية ولا يبقى معه شيء، وهذا من الغلو في هذا الباب. وفرط المرجئة فقالوا إذا جاء بشيء من الأعمال من المعاصي أو ترك شيئا من الواجبات فإنه لا يذهب بإيمانه بل يبقى إيمانه بالكلية. وخالفهم أهل السنة في أنه إذا نقص شيء من الأعمال بترك شيء من الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات فإنه ينقص من إيمانه فلا يذهب بالكلية حتى يكفر يحصل الكفر. ولا نقول أن إيمانه إيمان العاصي كإيمان المطيع، بل هم متفاوتون، والإيمان 74 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ازداد في الشعب كلما كمل إيمانه، وكلما نقصت هذه الشعب كلما نقص إيمانه. هذا هو معتقد أهل السنة، وهذا الذي تدل عليه النصوص، وهذا الذي أيضا يدل عليه الجزاء يوم القيامة، فإن الناس يوزنون على قدر إيمانهم، ولا يمكن أن يتساوى في الوزن، لا يمكن أن يتساوى أهل الإيمان في الإيمان، لأنهم لو تساووا في الإيمان لتساووا في الوزن. فالأثار كثيرة عن الصحابة وعن السلف في القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وقد تقدم أن هذا هو المذهب الحق الذي لا يمكن أن يشك فيه، خلافا لمن قال من بعض أهل السنة أن الإيمان يزيد ولا ينقص. فالصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، أما زيادته فقد تقدم أنها بالأدلة من كتاب الله، وأما النقص فقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار الصحابة مصرحة بالزيادة والنقص. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. نعم، هذا في دعاء ابن مسعود وهو يدل على زيادة الإيمان، يقول اللهم زدنا إيمانا، والإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل، فشملت هذه الزيادة الإيمان بالكلية، وقوله يقين اليقين عمل قلبي وهو ما يحصل في القلب، وهذا يدل على أيضا زيادة اليقين ونقصه، وأن اليقين ليس في قلب في قلوب العباد على درجة واحدة، فهم متفاوتون حتى في اليقين، خلافا لمن ادعى من المرجئة أن أعمال القلوب أنها على درجة واحدة، فزعموا أن التصديق شيء واحد، فهذا يدل على أن اليقين يزيد وينقص، ومن هذا قول إبراهيم ليطمئن قلبي لما سأل الله عز وجل قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاطمئنان القلب لا يعني هذا شك في أصل الإيمان، وإنما هو طلب درجة عالية في اليقين، فإن الأنبياء نفوسهم متشوقة إلى أعلى الدرجات في الإيمان، كما سأل موسى رؤية الله عز وجل ليزداد إيمانا ويقينا، وسأل إبراهيم ربه عز وجل أن يريه حياء الموتى، فهؤلاء يطلبون درجة عالية. هذا لا يعني أن اليقين الذي حصل لإبراهيم عليه السلام أنه نقص عن الواجب الذي يتحقق به الإيمان، بل هو على أعلى الدرجات في هذا، لكنه اشتاقت نفسه إلى درجة أعلى ودرجة عالية في اليقين، وهذا مما يدل على أن اليقين أيضا في القلوب متفاوت. ومن هذا قول بعض العلماء قول شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ومعلوم أن اليقين هو قوة في العلم، والعلماء متفاوتون في هذا اليقين، فهناك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، أين اليقين؟ لا يحصل للعباد عندما يرون الجزاء يوم القيامة ويرون ربهم عز وجل، وهم يتفاوتون في هذه المراتب بحسب ما عندهم من العلم. وقوله فقه أيضا هذا الدليل على تفاوت الناس في الفقه، وسؤال الفقه هو متضمن سؤال العلم وزيادة، لأنه كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه. ولذا ورد في القرآن منهم من أضله الله على علم، وأهل العلم قد يتعرضون للضلال إن لم يفقهوا في دين الله، بل ربما كان بعض العلم فتنة لهم. وأما الفقه فما ورد في النصوص ذمه بوجه من الوجوه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم الصحيح للدين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. فقد يحمل الرجل الفقه بمعنى العلم، الفقه يطلق ويراد العلم ويراد به الفقه الكامل للمسألة، يحمل الفقه وهو لا يعرفه، لم يتفقه فيه، وإنما يحمله لغيره، فينال ذلك الرجل بفهمه للنصوص من الفقه، ويحصل له من الفقه ما لا يحصل لغيره. والناس يتفاوتون في هذا. وقد ذكر بعض العلماء كالشافعي وغيره أنه يستنبط من الحديث الواحد ومن المسألة الواحدة أكثر من 50 مسألة، وهذا من الفقه للدين. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش ومسعر عن جماع بن شداد عن الأوس بن هلال قال معاذ رضي الله عنه اجلسوا بنا منذ ساعة. نعم، هذه أثر عن معاذ رضي الله عنه، وقد تعددت الأثار بهذا المعنى عن الصحابة اجلسوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة ويذكرون الله، فدل هذا على أن مما يزيد الإيمان الذكر وقراءة القرآن وتذكير بعضهم لبعض. وقولهم نؤمن المقصود نزداد من الإيمان، أما أصل الإيمان فهو متحقق لهم، بل الإيمان الواجب تحقق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يزدادون في الإيمان يطلبون الزيادة بالذكر. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن طلحة قال أخبرنا زبيد عن زهر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه من الخلف فيقول تعالى نزداد إيمانا. نعم، هذا كما تقدم أنهم يجتمعون ويذكر بعضهم بعضا ويذكرون الله عز وجل، يتعلمون ويتفقهون في دين الله ويقولون نزداد إيمانا، وهم يزدادون بالعمل بالذكر وما يحصل لهم من قوة اليقين وقوة الفقه في دين الله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي هيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي قال يزداد إيمانا. نعم، هذا في زيادة اليقين وزيادة قوة الإيمان في القلب كما فسر هنا بزيادة الإيمان، وزيادة اليقين من زيادة الإيمان، زيادة التصديق في القلب من زيادة الإيمان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله وحدثنا سويد بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، هذا كما تقدم في الأثار عن الصحابة، صرح إمام مالك بأن الإيمان قول وعمل ولم يقل اعتقاد، لأن الكلام هنا في معرف الرد على المرجئة، والمرجئة يقرون بالعمل القلب لكنهم ينكرون القول وعمل اللسان، منهم من ينكر القول ومنهم من ينكر عمل اللسان عمل الجوارح، ومنهم من يجمع بين الأمرين يقول هو المعرفة، منهم من يقول كالفرامية يقولون هو القول، فهذا رد عليهم. وهذا لا يعني أن الإيمان هو فقط القول والعمل، بل كما تقدم إيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن هذا في معرض الرد على المخالف الذي ينكر هذه المسألة. وتضمن هذا مسألتين: المسألة الأولى أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، ومن قال بهذا فقد خرج من الإرجاء. من أقر بهاتين المسألتين أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأنه يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله، لأن المرجئة يتفاوتون، منهم من ينكر العمل، منهم من ينكر القول، ومنهم من يقر بهذا ولا يقر بالزيادة. ولذا ذكروا أن إنكار الزيادة النقص الإيمان هو طريق الإرجاء. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير وأخبرنا الميموني قال حدثنا بن حنبل قال حدثنا بن نمير عن جعفر الأحمر قال منصور بن معتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة ضالة مبتدعة. نعم، هذا في ذم المرجئة ووصفهم بالبدعة والضلال لقولهم في الإيمان، وهذا لا يصدر من السلف إلا لخطأ جسيم في باب الاعتقاد وهو قول المرجئة، ولو كانوا يقرون بقولهم لم ينكروا عليهم، فدل هذا على تشنيع السلف على هؤلاء المرجئة، والمقصود هو التشنيع عليهم في قولهم هذا الذي خالفوا فيه أهل السنة. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال أهبة قومي وحسبك بالغافلة فقدا ولكن المرجئة يكذبون على الله. نعم، هذا في ذم المرجئة والرافضة عن الإمام شريك بن عبد الله رحمه الله، قال هم أخبث قوم، يعني في المرجئة، وذكر وجه الخبث هنا أنهم يكذبون على الله، لأن المرجئة يزعمون أن الله عز وجل جبر العباد على المعصية ويكذبون على الله في هذا، وهذا الكذب إما في مسألة خاصة أو هو طريق أهل البدع في تحريف النصوص ودعوى أن العمل ليس من الإيمان تأويل النصوص في هذا، فإن هذا من الكذب على الله. قال وحسبك بالرافضة خبثا، يعني هذا فيه إشارة إلى أن المرجئة ليست بأخبث من الرافضة، وإنما أراد هنا أن يبين وجه يعني الخبث في هؤلاء أنهم يكذبون على الله، والرافضة هم أعظم كذبا على الله من المرجئة وأخبث في عقيدته، وهم من أخبث الفرق بلا شك. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي هذا الحديث قال ولكن المرجئة يكذبون الله عز وجل. نعم، هذا كما تقدم، فإنه هذه سمة في عامة المبتدعة في الكذب على الله، تأويل النصوص في إبطالها، فهي سمة عامة لكل مبتدع، فالمبتدع يقرر البدعة برأيه ثم يبحث عن تقريرها في النصوص، فيحمله تقرير البدعة على رد النصوص أو على تأويلها أو على التكذيب بها، بخلاف أهل السنة فهم يجردون للحق فينظرون أولا في النصوص وما قررت النصوص قرروه، فهم متجردون عن الأهواء، متجردون عن الآراء، يبحثون في النصوص عن الحق، وليس لهم في ذلك هوى أن تدل النصوص على شيء معين أو لا، إنهم ليس لهم غرض في هذا. وأما أهل البدع فهم يقررون البدع التي توارثوها عن أسلافهم وسرت فيهم وتأثرت في نفوسهم، يشق عليهم ترك هذه البدع، ولهذا يبطلون النصوص ويتأولونها ويكذبون على الله. ومتأخروهم كلما ازدادت البدعة مضيا كلما ازدادت عمقا وتفشيا في أهلها، حتى أن كل المتأخرين من أهل البدع هم أشر شرا من أسلافهم، لأن أولئك لربما قالوا بالشبهة ولا يعلمون أثرها بعد ذلك، فما تزال تقوى في نفوس الأتباع حتى أصبح في عامة المتأخرين من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج كلهم يكذبون بالأحاديث، في حين أن كثير من أسلاف هؤلاء كانوا أهل تعظيم للأحاديث. أما المتأخرون منهم فعامتهم يكذبون بالأحاديث ويعرضونها على العقول، وأصبحت التقية التي كانت في بداية الأمر عقيدة للرافضة هي مبدأ عام عند كل أهل البدع، أنهم يكذبون ويظهرون خلاف ما يعتقدون. ولربما اجتمع إلى البدعة القديمة بدع أخرى، كما وجد في الإباضية جمعوا بدع أهل الكلام إنكار الصفات وغيرها، كذلك ما هو موجود في كثير من الأشاعرة تأثروا بأقوال المعتزلة بل بأقوال الجهمية الذين كان أسلافهم يردون عليهم. وهذا دليل على خطورة البدع، وهو تصديق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن آخر الزمان أن البدع لا تزال بالناس أنها تسري فيهم حتى لا يبقى عضو كالكلب يجري بصاحبه فلا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. فداء الكلب هذا الذي يصاب بعضة الكلب المصاب بهذا الداء إذا دخل في إذا أصيب الرجل بهذه العضة فإن هذا الداء يستشري في الجسم. وتثبت الآن تقارير طبية أن هذا المرض من أخطر الأمراض، وأنه يسري في ساعات قليلة إلى الجسم. يذكر بعض الأطباء أنه بعضة واحدة من الكلب المصاب بداء الكلب يقول أنه يحتاج المريض لهذا الداء أن يعالج في كل يوم بعشرات الإبر لمدة أشهر، وقد يشفى ولا يشفى. فانظروا إلى هذا التشبيه الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع أنها لا تزال تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، من حيث سرعة الانتشار وسعة الانتشار حتى لا يبقى منه عضو مفصل، كما يقرر الأطباء الآن لا يبقى في المصاب بذلك الداء عضو ولا مفصل إلا أصابه هذا الداء، بخلاف بعض الأمراض الأخرى فإنها تقف عند حد من الجسم المصاب في موطن من الجسم، أما هذا إذا أصابه في موطن انتقل إلى المواطن الأخرى، فإن كان في القدم وصل إلى كافة الأطراف الأخرى. وهذه هي البدع، إذا دخل فيها الرجل لا يبقى منه من الأهواء شيء إلا ودخل فيه حتى تخرجهم عن الدين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول الإيمان يزيد وينقص. نعم، هذا كما تقدم وفيه تقرير أن هذه الآثار التي يريدها المصنف ليس على سبيل التكرار، وإنما هي لتقرير أن هذا المعتقد هو معتقد عامة من يقتدى به من أهل العلم، فهؤلاء الأئمة الكبار كلهم يقررون هذه المسألة، وهذا من حفظ الله لدينه أن هيئ الله عز وجل هؤلاء الرجال الذين نقلوا، فلا تجد رجل ممن يقتدى به من أهل العلم والفضل إلا وهو على هذه العقيدة، ثم لا يبقى بعد هؤلاء إلا أهل البدع وأهل الجهل. فإذا كان هؤلاء الأئمة الكبار كلهم على هذا القول وكانوا ينقلون هذه المسائل عن الآلاف، كما نقل البخاري في بعض المسائل يقول أني أدركت ألفا ممن يقتدى به على هذه المسألة، كذلك الإمام أحمد يقول أدركنا الناس على هذه المسألة، فهذه المسائل منتشرة مشهورة عند أهل السنة لا يشكون فيها، ولا يرفع اليقين الحاصل بهذه المسائل مخالفة رجل أو رجلين من المعاصرين، بل لو أجمع عامة المعاصرين على شيء فإنه لا ينقض اليقين الذي يحصل عند أهل السنة بصحة هذه المسائل، مع أن الأمة معصومة في كل عصر أن تجمع على الباطل. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن، قال فقال ما يقول؟ قال يقول أنا مؤمن، قال فاسألوه في الجنة هو؟ قال في الجنة أنت؟ قال الله أعلم، قال أفلا أحببت الدنيا كما أحببت الآخرة؟ نعم، هذا في الأثر عند ابن مسعود أن رجل قطع بالإيمان، وهذا هو قول المرجع الذين لا يرون الاستثناء ويقولون أن الاستثناء في الإيمان شك، فالإيمان هو إذا ما أطلق يراد به الإيمان الكامل الواجب. وإذا قال ابن مسعود سلوه أفي الجنة هو، لأن المؤمن قطعا في الجنة، فلم يقطع بهذا وقال الله أعلم. فقال له أنا أكلت الأولى كما أكلت الثانية، أي علقتها على مشيئة الله عز وجل، وتقول الله أعلم عندما سئلت عن الإيمان، أو تقول مؤمن إن شاء الله. وقد تقدمت إجابات السلف في هذه المسألة أن من سئل كما نقلها الخلال في الأثار المتقدمة، وهو جمع لإجابات السلف عن هذه المسألة، منهم من إذا سئل عن هذه المسألة يسكت ولا يجيب، ومنهم من يقول آمنت بالله ورسوله، ومنهم من يقول مؤمن إن شاء الله. فهذه الإجابات كلها مرجعها إلى تعليق المشيئة، تعليق الإيمان على المشيئة، أنه مؤمن إن شاء الله عز وجل، لأنه لا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل. والاستثناء هنا ليس هو كاستثناء الأشاعرة الذين يستثنون بحسب الموافاة ويقولون بحسب ما يموت عليه الرجل، وإنما هو استثناء من الإيمان الكامل، من الإيمان الكامل الذي لا يقطع الرجل بأنه حققه. وقال بعضهم كما تقدمت أيضا أثار عن السلف أن الاستثناء من القبول، لا ندري هل يقبل الله عز وجل أم لا. فهذا هو مأخذ السلف في الاستثناء، أنهم يستثنون باعتبار عدم القطع بالإيمان الكامل أو بعدم القبول، وأما باعتبار الموافاة فهذا هو قول الأشاعرة، لأنهم لما جاءت الأثار عن السلف في الاستثناء قرروا هذا، ولما كان الإيمان عندهم هو التصديق أشكل عليهم كيف يكون استثناء في شيء واحد، فقالوا إنما الاستثناء هو بحسب الموافاة. ثم قالت طائفة أخرى أيضا نحن نستثني في كل شيء، حتى أصبحوا يستثنون في الأمور المتحققة، فيقولون حبل إن شاء الله، ويقولون هذا بيت إن شاء الله، يقولون هذا نهر إن شاء الله. وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم الشكاك، الذين يشكون في كل شيء. وأما الاستثناء في الأمور التي لا يقطع الرجل بأنه حققها مثل الإيمان، لا يقطع أنه حقق الإيمان الكامل، بل لا يقطع به أحد لنفسه، فهذا لا بد من الاستثناء فيه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل أن رجلا تكلم من المرجية بلغه قول عبد الله رضي الله عنه فيما فقال زلة من عالم. نعم، هذا في رد المرجئة لبعض كلام الصحابة، فلما بلغه قول عبد الله بن مسعود في الإيمان قال زلة عالم، يعني أن ابن مسعود أخطأ، وهذا فيه جرأة أهل البدع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه السلف من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقوالهم عندهم محل احترام وتقدير، لأنهم أعرف بالنصوص، هم أقرب للحق، لأن النصوص نزلت بلغتهم، وهم أيضا أهل لأن يوفقوا للخير، فهم أهل الدين وأهل التدين، هم أهل للتوفيق والإصابة. ولهذا سبق الناس إلى الفقه بكتاب الله لنزوله فيهم، ولتفقههم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أهل الدين الذين عصمهم الله عز وجل بدينهم وبفقههم. قال واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد واخبرني عبد الملك الميمني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه رهط فسالوه فاعطاهم الا رجلا منهم، فقال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فرد عليه سعد بن مالك ثلاثا مؤمنا. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثالثة والله إني لأعطي الرجل العطاء غيره أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله عز وجل على وجهه في النار. نعم، هذا حديث سعد وقد تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ولم يعطي رجلا، فقال أعطيه فوالله إني أحسبه مؤمنا، هذا قول سعد رضي الله عنه. وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من العطاء لما يظن من نقص إيمانه، فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم منهج وأصل في الدين. وهذا لا يعني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في إيمان الرجل، لكنه منهج لا يقطع لأحد من أهل الإيمان بالإيمان. قال أو مسلما، أما الإسلام فمقطوع به لكل من دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين، لكن الإيمان علمه عند الله عز وجل. فهذا تعليم للأمة بأن لا يطرق الإيمان على أحد إلا ما دلت النصوص به وما شهدت النصوص به أنه مؤمن، فهذا يشهد له كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عطاءه ليس مرجعه إلى زيادة الإيمان ونقصه، وليس لأن هذا أحب إليه أو لا، بل أخبر أنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه، لكنه يعطي هذا تألفا وخشية أن يكب على وجهه في النار. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يعطي الرجل لينقذه من النار، يتألفه بالإيمان حتى يقرب قلبه حتى يدخل في الدين. وهذا الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير لما جاء أيضا وما صرح به عند تقسيم الغنائم في غزوة حنين، عندما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي هو أصل الخوارج وبذرة الخوارج، ففهم من النص أن في من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه محاباة، بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. وهذا إما يدل على جهل مطبق، وإما على نفاق في حق ذلك الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه. وفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء، وأن هذا المال قد يعطيها الرجل وغيره أحب إليه. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وصرح لهم وأقسم، وهو البار بقوله ولو لم يقسم، أنهم أحب الناس إليه، وأنه لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلك وادي الأنصار، وأنه لولا الهجرة لكان رجلا من الأنصار، ومع هذا ما أعطاهم. وهذا فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا منع رجل من العطاء فهذا لدلالة قوة إيمان هذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى إيمانهم وإلى احتسابهم الأجر، وأنه يعطي بعض من قصر في الإيمان أو لم يتحقق له اليقين والصدق. وهكذا ينبغي أن يكون الناس العلماء والحكام في معاملتهم للناس أن يتألف الناس على هذا الأمر، على هذا الدين، فإن من الناس من لا يقبل الحق ولا يقبل هذا الدين إلا أن يتألف فيه حتى يستقر الإيمان في نفسه، فإذا استقر الإيمان في نفسه عند ذلك يتحقق له الثبات بالاحتساب، وأما قبل ذلك فقد يأتي وإنما أتى من أجل المال، فمن يخرج للغزو لا يريد أجرا وإنما يريد المال، فلا يزال يعطى من الغنيمة ويعطى من المال حتى يتحقق الإيمان له ويستقر الإيمان في نفسه. قال وقالنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال وأخبرني عبد الملك بن مني قال حدثنا عن ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فقال سعد رضي الله عنه يا نبي الله عقيت فلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم حتى اعادها سعدا ثلاثه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول او مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي رجالا ادع من هو احب الي منهم فلا اعطي شيئا مخافه ان يكون في النار على وجههم. نعم هذا كما تقدم. وهنا فيه إشارة ذكرها بعض العلماء ذكرها شيخ الإسلام أن في استفصال النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤاله أو مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح في بعض المواطن تختلف من رجل إلى رجل. فهنا سعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مؤمن وما زال سعد يقول أو مسلم وسعد يقول أو مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال في سعد وحاشاه أن يكون بمنزلة ذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين. وذلك لأن مبعث السؤال والمراجعة يختلف. فذاك إنما كان مبعث السؤال هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تعدل هذا فيه سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما سعد رضي الله عنه فإنه إنما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف حال الرجل فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم حاله وهو لا يشك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور التي لم يوحى إليه فيها هو رجل من الرجال قد يخفى عليه حال بعض الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه أن يشعروه ببعض الأشياء كما في قصة المرأة التي كانت تخدم وتكنس المسجد فماتت فما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبره أصحابه فكان ربما خفي عليه بعض حال الأمة فيأتي من يذكره عليه الصلاة والسلام بحال الرجل فيعطيه أو يمنع. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال هذا الرجل لكنه منعه من العطاء أن هذا الرجل لا يحتاج إلى التأليف فالمراجعة تختلف من حال إلى حال. ولهذا الرافضة يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث. ومن تأمل هذه المراجعات وجمعها وسبرها يدرك الباعث عليها. فمن ذلك مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما رجعه عمر رضي الله عنه وكذلك عدم الامتثال المباشر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يتحللوا وأن يفسخوا الحج إلى عمره وأن يصيبوا النساء فتأخروا وتباطؤوا. فمن تأمل هذه المراجعات أدرك الباعث عليها وهو أن الباعث إليها هو حب نصرة هذا الدين وليس حب الدنيا بخلاف ما عليه المنافقين. فلو تأملنا في مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة عمر يوم الحديبية فلا شك أن القتال وهو الذي أراده عمر أضر عليهم في دنياهم ولو كانوا يريدون الدنيا ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فهذا يدل على أن مبعث هذه المراجعة هو حب نصرة هذا الدين لكن خفي على بعضه. وكذلك عدم التحلل من الحج إلى عمرة وإصابة النساء هو لا شك أنه في الدنيا أفضل له ممن أرادوا وهو عدم التحلل فهو أشق عليه في الدنيا وهذا بخلاف ما عليه المنافقين فإنهم يطلبون الترخص من الدين أو يطلبون شيئا لدنياهم. أما الصحابة فإنهم إنما أرادوا بهذا نصرة الدين. ولهذا لما تحلل يوم الحديبية ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق ونحر هديه سارعوا جميعا إلى التحلل وكادوا أن يقتل بعضهم بعضا. وهذا مما يدل على أن بعض الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهم الرخصة وأنه أراد لنفسه العزيمة فأرادوا أن يأخذوا للأفضل لهم وأن يكونوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا أن الدين أن الفضل في هذا وأن ما كان عليه ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به هو الأفضل وهو الذي فعله ما تأخروا بعد ذلك، لكنهم ظنوا أنه إنما أراد أن يترخص لهم، فأراد بعضهم أن يأخذ لنفسه بما هو أفضل. وكذلك لما أمرهم أن يتحللوا من العمرة، يتحللوا من الحج وأن يفسخوها إلى عمرة، لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله أنه ساق الهدي، الذي منعه من التحلل أنه ساق الهدي وإلا فهو أفضل، عند ذلك سارعوا إلى التحلل. فهذا فيه رد على الرافضة، وهو بيان وجه المراجعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بعثه الدين ونصرة هذا الدين وحب الدين، ولهذا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مراجعة المنافقين في أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف في الغزو، أو أن يأذن لهم بشيء من الدنيا، أو أن يعطيهم شيء، فإن الحامل لهم هو حب الدنيا، والصحابة الحامل لهم هو حب الدين. وهذه المراجعة أيضا الصحابة فيها على قسمين، فمنهم من لا يعرف له مراجعة كأبي بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على كمال دينه وكمال فقهه، والفقه لهذه المسائل قد يخفى على بعض الصحابة، فهم على مرحلة على درجتين، فقيه عالم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يراجع، ومنهم من قد تخفى عليه المسألة مع حبه للدين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم، هذا تقدم، وهو أن الإسلام هو الكلمة، أن الإسلام يدخل فيه بالكلمة، فإذا تكلم ونطق بالشهادتين دخل في الإسلام، والإيمان العمل، فإنه بعد الكلمة بعد الدخول في الإسلام بالكلمة يعمل، ولهذا لا يستحق مسمى الإيمان حتى يحقق العمل الذي أمر به. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمة عن ابن شهاب عن محمد بن دحال عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لوزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض فرجح به. نعم، هذا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فقول عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به فيه دلالة على تفاضل الإيمان تفاضلا عظيما، وأن إيمان الرجل قد يرجح بإيمان الرجلين والثلاثة والأكثر، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وقوة إيمانه، وأن ما وقر في نفسه من الإيمان والإخلاص واليقين أنه يزن إيمان الأمة كما قال عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويوسف بن عبيد وعمي عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هدى رسوله والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره فواهقه. نعم، هذا الحديث حديث أنس حديث عظيم في بيان تفاضل الإسلام والإيمان، فقال المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد ذكر شيخ الإسلام في هذا الحديث أن هذا يدل على أن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، فالمؤمن هو من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون منه، ولا شك أن الأمن من الرجل أنه يتضمن السلامة وأكثر، فهناك رجل يسلم من شره إما لدفعه بمن هو أقوى منه أو للتحصن عنه، فيتحقق فيه أنه السلامة من شره. وأما الأمن من فلان فإن هذا درجة أعلى، وهو أن يكون القلب مطمئنا من ناحيته وأنه مأمون على جيرانه، بخلاف السلامة فإنها درجة دون الأمن، فهذا يسلم الناس منه وهذا يأمنون. وهذا دليل على أن درجة الإيمان درجة أعلى من الإسلام. قال: والمهاجر من هجر السوء. وليس المقصود أن الهجرة محصورة في هذا الأمر، لكن هذا فيه دلالة على أن من الهجرة هجر السيئات، وأنه ليست الهجرة بهجرة الأبدان فقط بل بهجرة المعاصي. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وهذا فيه نفي الإيمان الكامل عن الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب، فلا يتحقق له الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، يعني يأمن من فتكه وغدره إما في مال أو في عرض. فأما إن لم يأمن الجار من شره ومن فتكه وغدره فإن هذا ليس بالمؤمن الذي حق. فالحكم على الجيران، فهناك من الجيران من إذا رأيته في سيرته وفي هديه في دخوله وفي خروجه في استقامته تأمنه على كل شيء لما يعلم من دينه واستقامته، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بأن يكون هذا الرجل على درجة عالية من الإيمان. وهناك من لا يؤمن على شيء، إما لكثرة اعتدائه وإما لما يرى من تفريقه. فالرجل الذي لا يحضر الصلاة في جماعة لا يؤمن أن يقع في الشر، ولا يؤمن أن يفتك، ولا يؤمن أن يقع في المعاصي، لأن هذا مقياس. والرجل الذي هو محافظ على الصلاة معظم لحرمات الله هذا مأمون أن يعتدي أو أن يبطش، لأن هذا مقياس الدين. ولهذا علق الإيمان هنا بنظر الجار، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن من شهد له اثنان من جيرانه بالإيمان فهو مؤمن، أو من شهد له بالجنة دخل الجنة، لأن الجار يرى جاره ويصبر أقواله وأفعاله ويشهد له. وهذا مما يدل أيضا على عظم حق الجار، وأن الجار أن استقامة الرجل مؤثرة في جيرانه ويحصل به الأمن أو الفزع. فهذا مما يدل على أن المعصية إذا وجدت أثرت حتى في أمن الناس، فكلما كثر المقصرون المفرطون في الحي كلما خشي الجيران بعضهم من بعض ولم يأمنوا، ولم يأمن بعضهم بعض، وكلما حصلت الاستقامة حصل الأمن. ثم ينتقل هذا للمجتمع بالكلية، فكلما قوي التدين في الناس كلما حصل الأمن للجميع، حتى الناس ربما خرجوا عن بيوتهم من غير إغلاق وهم آمنون على أموالهم ونسائهم وأطفالهم لحصول الأمن لما يرون من استقامة الناس. وإذا ضعف الإيمان واليقين شق ذلك على الناس، حتى أن الرجل لا يكاد يترك شيء في خارج بيته، بل لا يكاد يأمن على شيء في داخل بيته. وهذا معروف في المجتمعات التي يقل فيها الدين أنه لا يكاد يؤمن الناس على شيء، حتى إن الكثير منهم لا يكاد يأمن مهما احترم ومهما اجتهد في إخفاء ماله في بيت في مكان لا يعرف، لا يأمن أيضا أن تمتد إليه الأيدي. وإذا ما حصل الأمن للناس في الدين أمنوا على كل شيء. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا في المجتمع، حتى المجتمع يحصل لهم الأمن من مكر بعضهم ببعض ومن كيد بعضهم ببعض. وهذا ما هو موجود في المجتمعات الإسلامية كما هو معروف ومجرب. يعني ونذكر يعني في هذا المجتمع الطيب، قبل سنوات قليلة أن المحلات التجارية التي كانت حول المسجد النبوي كانت يخرج صاحب المحل من متجره ويضع قطعة قماش على الباب ويذهب ويصلي ويبقى وقت الصلاة أو أكثر، ثم يرجع إلى متجره ولم يجد أنه نقص شيء وهو آمن على هذا المسجد. وهذه في سنوات قليلة كما يعلمها من كان أدرك هذه الفترة، لكن لما حصل التقصير ووجدت الناس الإخلال بحقوق الله عز وجل ونقص الإيمان، أصبح الرجل الآن لا يكاد يأمن في كثير من المواطن أن يجعل الأقفال الغريبة على المحلات ويخشى على متجره ويخشى على بيته. وهذا كله مرجعه إلى أن نقص الإيمان أنه مؤثر، فهو ينقص الإيمان فيؤثر في نفس الرجل ويؤثر في بيته ويؤثر في مجتمعه ويؤثر في أسرته ويؤثر في بلده. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة رضي الله عنه قال حدثنا المغيرة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا منة لمن لا عفة. نعم، لا إيمان كامل، معنى الحديث هذا أنه لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. والأمانة هو تأدية الحقوق وأداء الأمانات إلى أهلها من كل وجه، فالذي يخل بالأمانة لا إيمان له، والإيمان المنفي هنا الإيمان الواجب. وكذلك لا دين لمن لا عهد له، فالوفاء بالعهد من الدين، وخيانة العهود من شعب النفاق. فهنا نفي للإيمان الكامل لمن قامت به هذه الشعب من شعب النفاق، فالخيانة شعبة من شعب النفاق من شعب الكفر، وكذلك خلاف الوعد وخلاف العهد هي من شعب النفاق والكفر، ونفي الإيمان في حق هؤلاء. وهذا دليل على أن الإيمان ينقص، وأن المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب الذي لم يحقق صاحبه الشعب الكاملة للإيمان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك أن عائشة رضي الله عنها أن حارثة تكلم عن المنفي فذكر قول عبد الله رضي الله عنه بالإيمان فقال دلت من عالمة. نعم، تقدم هذا وهو في اعتراض ذلك المرجع على قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وقالنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عباس قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أعيش عن إبراهيم عن حنظلة عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الجنة أحد في قلبه مثقال خردلة من كبر، ولا يكون النار أحد في قلبه مثقال خردلة من إيمان. نعم، هذا حديث في بيان أثر المعاصي على دخول الجنة ودخول النار. أما قوله لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال خردلة من كبر، فالكبر متفاوت، فهناك كبر كفر وهو استكبار العبد عن عبادة الله عز وجل، فلا شك أن هذا كفر، ومن كان في عنده شيء من هذا الكبر فهو مخرج من الملة، فمن استكبر عن عبادة الله عز وجل فهذا كافر. وهناك كبر عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حسد كثير من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كفر، فمن زعم أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أحق بالرسالة أو أنه أعرف بالدين من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا استكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر. وهناك تكبر على المخلوقين، وهذا من الكبائر، ولا شك أن التكبر على المخلوقين يجر إلى ما هو أعظم منه، لكن التكبر هو أن يظن الرجل أنه أفضل من غيره، فقد يتكبر على من هو دونه في نعمة، وهذا مذموم، لأن صاحب النعمة وإن كان أفضل من غيره فإن هذا لا يوجب الكبر، بل من خص بنعمة يحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن وفقه وهداه لها، ولا يحمله على هذا الكبر على المخلوقين. وإما أن يكون المتكبر هو دون من يتكبر عليه في هذه النعمة أو في غيرها، فهذا لا شك أنه يجمع بين سيئتين، بين الكبر وبين سوء الرأي والفهم لما يظن الرجل أنه أفضل من غيره. ثم إن الكبر لا يكاد يصدر من عالم وعاقل، وإنما هو يصدر من سفهاء الناس، فالمتكبر يظن أنه أفضل من غيره وهو دونه. ثم إن العاقل يعلم أنه ما من متكبر إلا وهو مخطئ في تقديره، لأن هذا التكبر إن كان مبعثه الدنيا مرجعه إلى نعم الدنيا فهي ليست بقياس، فنعم الآخرة أفضل من نعم الدنيا، وإن كان مرجعه لما يظن أنه أفضل من غيره في الدين فهذا أيضا جهل، لأن الدين مقياسه عند الله عز وجل، وما في قلوب العباد من الإيمان لا يعلمه الناس، ولذا قد يظن ببعض العوام الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا يظن أنهم دون غيرهم في العلم أو في الدين، فيحصل من بعض الجهل التكبر عليهم، وقد يعلم الله عز وجل بما في قلوب هؤلاء من الإيمان أنهم أفضل من غيره. فعلى كل حال الكبر هو من كبائر الذنوب وقد يصل إلى الكفر، وهذا إن قلنا أن الكبر هنا مقصود به كبيرة من كبائر الذنوب فيكون هذا هو الجزاء، أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فمقتضى الجزاء وعدل الله عز وجل أنه لا يدخل النار، ثم يكون حكمه حكم الأحاديث الأخرى التي وردت في باب الوعيد أن هذا هو جزاؤه عند الله عز وجل، وقد يغفر الله عز وجل له، لكن مآل كل من كان من أهل التوحيد مآله إلى الجنة، لأن هذا مقتضى الرحمة، أن الله كتب رحمته لكل مؤمن موحد أنه لا يخلد في النار، فمقتضى الرحمة هو خروج هؤلاء الذين استحقوا الخلود في النار ممن وردت فيهم النصوص من المتكبر وقاتل النفس، فهؤلاء مقتضى الجزاء والعدل أنهم يخلدوا في النار، بل كل من استحق بعمله دخول النار كان مقتضى العدل أن يخلد في النار، لأنه رجحت كفة سيئاته على حسناته، فكان هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، فهذا مستحق لأن يخلد في الدار التي استحقها بعمله، وهذا مستحق أن يدخل في الدار التي استحقها بعمله. ثم اقتضت رحمة الله عز وجل هو أن يغفر لهؤلاء وأن يكون مآلهم جميعا إلى الجنة. وقوله ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال خردلة من إيمان، المقصود بالإيمان هنا إما أن يكون الإيمان الذي صاحبه التوحيد واليقين العظيم وغفر الله عز وجل لهذا الموحد ذنوبه بهذا التوحيد، كما في حديث صاحب البطاقة فإن عنده من التوحيد ما كفر عنه الكثير من الذنوب، وأما من نقص إيمانه وكان هذا الإيمان الذي في قلبي وهو بهذا الوزن لا يقوى على تكفير الذنوب، فقد دلت الأحاديث أن من هؤلاء من كان في قلبه مثقال خردلة أو شعيرة أو ذرة أنهم يدخلون النار، فيكون هذا في حق رجل كفر الله عز وجل عنه بما معه من التوحيد أو لأسباب أخرى يعلمها الله عز وجل وآخر لم يكفر عنه، فهذا مقتضى رحمة الله عز وجل، والله عز وجل يخص برحمته من يشاء. نعم هذا تقدم. بالنسبة للأول هناك توجيه آخر وهو أنه قد يقال لا يدخل النار فيخلد فيها، فيتفق هذا مع الحديث الآخر، لا يدخل النار فيخلط فيها أحد في قلبه مثقال خردلة من إيمان، وهذا هو اللائق لتفسير الحديث الآخر أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالمقصود هنا أنه لا يدخل النار فيخلط فيها. نعم. وهذا الحديث تقدم، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب، وكذلك الدين هنا يطلق ويراد به الإيمان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوزاء قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عمر بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال أبو سعيد: من لم يصدق فليقرأ إن الله لا يقبله مثقال ذرة. نعم. هذا في بيان تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، وأن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدل على أن الإيمان يتفاوت في القلوب، فمنهما يبلغ ذرة أو ذرة أو شعيرة، ومنهما هو أعظم، وهذا دليل على تفاضل الإيمان في القلوب، و دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا من فقه الخلال أن أورد هذا الحديث بعد الحديث الأول، وكأنه مفسر له في أن الحديث الأول مقصود أنه لا يدخل النار أي فيخلد فيها، فيخرج من النار كل أهل الإيمان وإن ضعف الإيمان عندها، فهذا الإيمان الموجود هو أصل الإيمان، ولهذا دخل هؤلاء النار بذنوبهم وخرجوا من النار بأصل الإيمان الذي معهم، فإنه لا يدخل الجنة أحد إلا مؤمن، وإن كانوا ليسوا في درجة واحدة في الإيمان، فمنهم من يدخل الجنة ابتداء ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه. فالإيمان يقال إيمان لا يخلد في النار، وهو الإيمان الناقص، فهذا قد يعذب لكن ثمرته أن لا يخلد صاحبه في النار، وهناك إيمان يوجب دخول الجنة ابتداء. هناك إيمان يوجب دخول الجنة ابتداء وهو الإيمان الكامل، وأصله يمنع صاحبه من الخلود في النار. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي جعفر الحكيم عن ابيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه قال: الايمان يزيد وينقص حينما زيادته ونقصانه. قال: اذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زياده، واذا غفرنا وضيعنا واحسنا فذاكر الله. نعم. هذا واضح في زياده الايمان بالطاعه بالذكر والتسبيح، وأن نقصه من الغفلة والتضييع، وهذا لا يعني أن الزيادة محصورة في هذه الأشياء التي ذكرت، لكن دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة من هذه الأشياء مذكورة وغيرها، يزيد بقراءة القرآن، يزيد بالصلاة، يزيد بالصدقة، يزيد بالذكر، يزيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ينقص بالغفلة بترك العمل والتقصير فيه. قال حدثنا شريك وحجاج قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه بقوله تعالى: وما كان الله مطيعا لما لكم قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. نعم. هنا وجه الدلاله منه ان الله عز وجل اطلق على الصلاه سمى الايمان، قال: وما كان الله ليضيع ايمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم نحو بيت المقدس، فإنه لما نسخت القبلة الأولى شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظن بعض الناس أن ذلك يعني بطلان الصلاة التي كانت على القبلة السابقة، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأنهم أمروا في ذلك الوقت بالتوجه لهذه القبلة، فهي مقبولة عند الله عز وجل. فأطلق على الصلاة أنها إيمان، وهذا دليل على أن الصلاة من الإيمان، وهذا فيه فائدة استنبط العلماء منها أن من اجتهد في استقبال القبلة ثم تبين له بعد ذلك خطأه أنه لا يعيد الصلاة، لأنه باستقباله القبلة التي صلى عليها الصلاة الأولى هو معتقد أنها القبلة المشروعة، فختم الصلاة بهذا فلا يعيد الصلاة، كما أن الذين نسخت فيهم القبلة لم يؤمروا بإعادة الصلاة، فكذلك هو مجتهد مستفرغ الوسع في استقبال هذه القبلة فقبلته صحيحة وصلاته صحيحة لأنه مجتهد في ذلك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سماك عن أبي عن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال يا رسول الله كيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وما أنزل الله به علينا لهم. نعم، هذا أيضا شبهة أخرى، ظنوا أن الذين ماتوا على هذه القبلة أنهم لم يستقبلوا القبلة الصحيحة، فجاءت هذه الآية مبينة أن الله عز وجل لا يضيع إيمانهم وصلاتهم لأنهم امتثلوا ما أمروا به. ومن هنا قال بعض العلماء في تعريف السابقين الأولين أنهم هم الذين استقبلوا القبلة الأولى لأنهم سبق، وهذا القول ضعفه محققون من أهل العلم، لأن الفضل لا يحد بأشياء ليست من الفضل، استقبال القبلة الأولى ليس مما يفضل بها الرجل، لكنه أمر كان في تلك الفترة أمر به، ثم مات من مات على هذه القبلة وأدرك القبلة الأخرى من عاش إلى هذه الفترة، فهذا ليس مما يحصل به التفاضل، بخلاف من قال أن السابقين هم الذين شهدوا بدرا، فإن هذا مما دلت النصوص على فضل أهله أو الحديبية أو غيره، فإن هذه المفاضلة دلت بها النصوص، بخلاف القبلة الأولى فإنه لم تأتي النصوص بفضل هؤلاء، وإن كان هؤلاء هم فيهم السابقون لكنهم سبقهم ليس بهذا، لأنهم كلهم ممتثلون لأمر الله، بل ما قال أحد، بل إن الصحابة فهموا من الذين استقبلوا القبلة الأولى أنهم لربما نقص هذا من أجله، فدل هذا على أن هذا لا ينقص ولا يزيد، لأن الكل ممتثل لأمر الله بخلاف الأشياء الأخرى التي دلت عليها النصوص دليل على فضل من أدركها، فمن شهد بدر كانوا يعدونه من أهل الفضل الذي لم يسبق إليه، من شهد الحديبية، من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الهجرة والنصرة فلا شك أنه أفضل من الذين كانوا في المدينة لم يجمعوا بين الهجرة والنصرة، فلهذا كل ما جمع الرجل من الفضائل كل ما كان أفضل وأسبق. قال وحضرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد قال الإمام يزيد وينقص وقوله علم. نعم، هذا كما تقدم أثار عن السلف، وهذا فيه أيضا تقوية لما تقدم تقريره من أن هذا هو المشهور المعروف عن السلف، وهو يتضمن أيضا مسألتين أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. نعم. قال وقالنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت كمالة عبد حق إلا نقص الإيمان. نعم، هذا أيضا فيه تصريح بنقص الإيمان بنقص العمل، وأنه كلما نقصت الأمانة كلما نقص الإيمان، والأمانة تطلق ويراد بها المعنى العام التي هي الأمانة في كل شيء، الأمانة في تأدية الواجبات والعبادات كالطهارة فهي أمانة، الصلاة أمانة، تأدية الغسل أمانة وهو داخل في الطهارة، تأدية الحقوق أمانة، وأطلق على هذا الدين أنه أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالدين يطلق ويراد به الأمانة لأنه مبني على تأدية هذا الدين ومراقبة الله عز وجل، فهو أمانة، وتطلق ويراد بها الأمانة في حق من الحقوق، إما تأدية مال أو تأدية حق لصاحب حق أو لوديعة يودعها الرجل فهي أمانة. فهذه من المعاني العامة أن الأمانة لها نقص، كلما نقصت نقص من الإيمان، وكلما زادت كلما ازداد الرجل في الإيمان. وهذه الآثار بمجموعها وكذلك الأحاديث فيها تقرير لهذه المسألة من كلام سلف الأمة، وحقيقة هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم في دراستهم لهذه المسائل. نحن دائما نقول أن الأصل في دراسة عقيدة السلف هو قراءة هذه الكتب، لأن قراءة هذه الكتب يحصل بها اليقين، ولا يكون الإنسان متذبذبا في عقيدته، بخلاف ما يقنع به بعض الطلبة للأسف وبعض طلاب العلم أن يرضى بفتاوى بعض العلماء المعاصرين، وهم أهل خير وفضل وهم على طريق السلف في الجملة، لكن لربما حصل الخلاف بين المتأخرين، فيرد على ممن يقنع لنفسه بهذا يرد عليه من الشك العظيم إذا ما حصل هناك اختلاف بين العلماء. ولهذا حتى في المتقدمين يذكرون أن من سلك هذا المسلك في تفقهه في كتب السلف أنه يحصل له فضل على أهل عصره، ولهذا يذكرون شيخ الإسلام أنه ما كان يأخذ إلا عن المتقدمين، ولهذا سبق غيره من أهل عصره إلى هذا العلم العظيم الذي أورثه هذه الأمة. ومن درس يعني كتب شيخ الإسلام يدرك هذا الأمر، أن عامة كتب شيخ الإسلام لو حقيقة حصل تحقيق لهذه الكتب نجدها بنصها أثار عن السلف، وهذا مما يدل على سلامة هذا المنهج. كذلك ذكر هذا عن الشاطبي، الشاطبي مع كونه نشأ في بيئة دخل ما دخل فيها من البدع، إلا أنه تجد أقواله في كثير من المسائل هي أقرب ما تكون للحق، وهو إمام لا شك في السنة، وإن وجد عنده ما وجد نسأل الله أن يغفر له ولعلماء المسلمين، إلا أنه في تأصيله للمسائل يبرز على غيره ويسبق غيره، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم. يعني من درس هذه الأثار عن السلف في تقرير هذه المسألة لا يشك بعد ذلك بفتوى أو بكلمة من عالم متأخر بعد هؤلاء، وقد اتفق العلماء، وكان العلماء لهم مقصد، ما كان المقصود هو تسويد الأوراق عندما ينقل لنا الخلال يعني أكثر من 10 آثار بنصها عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء وعن مجاهد وعن سفيان وعن أحمد أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل، هم يريدون أن يرسخوا هذه المسائل في نفوس طلبة العلم وأن هذا هو قول عامة السلف. فهذا الذي ينبغي أن يكون طريقنا في التعليم وفي التعلم، أن نرجع إلى أقوال السلف وأن نقوي هذه المسائل بمعرفة الأثار عن السلف التي هي العمدة وهي الأصل في تقرير هذه المسائل، وقبل ذلك النصوص، لأن هذه الأقوال هي مقررة لما جاء في النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.